أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء محمد رسول الله وعد الله الذين سميع عليم. واتقوا الله وأجر عظيم. جرات أكثر